الذي كان يتمتع بخلق عظيم صحوري ايها الاحبه قبل ان نذكر الكميات القارئه ومهارات الاداء دائما نشيد باخلاق القارئ لان اخلاق القارئ لا تنفصل عن ادائه وصوته وجماله اساس تالق القارئ وحبه في قلوب الناس هي الاخلاق هي التواضع هو هدف القران الذي يجب ان يتبناه لكل من يقرا القران القضيه ليست قضيه قارئ مشهور او قارئ مساعي او قارئ صوته طيب او امكانياته عاليه انما القضيه قضيه أقول هذا الكلام لنفسي قبل أن أذكر به أن القرآن بالأخلاق يرقى صاحبه بالتواضع يرتقي صاحبه بالانكسار يرتفع صاحبه رحمه الله هذا الرجل الصالح الذي أحببته ليس لأجل صوت ولا لأجل شهرة إنما لأدب قلما تجده في غيره أغي رضاه كنت فيه فوق هذه المنصة حصل فيه تليفونيا وأنا في الطريق اشتركت بالولد فقال لي لقد عدت من الحفل الذي كنت فيه أتمنى أن ترجع لنجلس سويا قلت له والله يا مولانا الشيخ ناصر أنا عديت كفر طنبول اسمح لي أن يأذن الله لنا بلقاء آخر وهذا هو اللقاء فلنحسن إلى قدر الله تبارك وتعالى ربما لا تقاضى الوجود فكلنا على كفر الموت سواء نسأل الله أن يحسن خاتمتنا Thank you. الصبيان اعمل اي اه شو شو هذه شنو ومن